سؤال السائل عن معنى ما ورد من أن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون، فيسأل عن معنى هذا النص. نحن نعلم أن الناس تقتدي بعلمائها وتقتدي بعبادها، يعني يرون الناس فيهم أنهم هم صلحاؤهم، وكذلك قد يأتي أئمة مضلون سواء كانوا أئمة حكاما أو أئمة في العلم أو في المكانة بين الناس، باعتبار أنهم أيضا قد يكون لهم قوة وسلطة ومنعة، وبالتالي يكون تأثيرهم أقوى. فمعلوم أن الإنسان يتأثر بمن هو أقوى منه أو بمن هو أعلم منه أو هو بمن هو أصلح منه، فهذا التأثر الذي سببه هو كون هذا الشخص أعلى منزلة منه، أو من جهة أنه يعني هو في ذات نفسه يجهل كثير من الأمور فيلجأ إلى من يفتيه أو إلى من يدله على ما يجب عليه أن يعمله في هذا الأمر، فمن هنا تأتي مسألة الاقتداء. فبالتالي الاقتداء بهؤلاء قد يكون فيه مضرة إذا كانوا على غير علم وعلى غير تقنى وعلى غير صلاح وعلى غير سنة، فيحذر الإنسان منهم. وكما قال عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، فيقتدي الناس بهؤلاء وهؤلاء. وكذلك المنافق الذي يأتي ويلبس على الناس وخاصة على جهالهم وعوامهم بدعوى أنه يعرف النصوص ويعرف، وهو في الحقيقة يبطن خلاف الإسلام، يبطن الكفر، وبالتالي يتظاهر بالإسلام ويريد أن يضرب النصوص ببعضها ويريد أن يتلبس بلباس الإسلام ويغوي الناس، والله أعلم.